لأنه بالحي ما حد يطوف أبدا إلا بهذا البيت. مخالف النص. نعم. لكن واحد الظهر. لا مو المهم إن هذا حل المسألة. أما عاد كونه يجوز أو ما يجوز هذا هم يمنعون لغير هذا السبب. لكنه ما في يعني ما يمكن الوفاء بهذا النذر. إلا بهذا. إلا بهذا. وما يجوز يا شيخ كتبه. وين؟ ناس منه عاد حصل. هذا يمكن بدون منع الناس. هذا يمكن لو يجي في آخر الليل يعني في غير المواسم أحيانا تجده فارغا أو يجي مثلا بعد طلوع الشمس دائما إلى في أيام الاعتمار اللي ما فيه أو برمضان في الظهيرة أحيانا المهم على كل حال يمكن يجي. نعم. وطهر بيته. وقوله للطائفين طهر للطائفين اللام هذه للتعليل أي لأجلهم لأجلهم. وقوله والركع السجود الركع معروف أنها جمع راكع والسجود جمع ساجد وتصح أن تكون مصدرا سجد يسجد سجود لكن سجود وقعود هي مصدر وفي نفس الوقت جمع. قال النبي عليه الصلاة والسلام فصلوا قعودا أجمعون. وطهر بيت الطائفين والعاكفين أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الفوائد إن شاء الله نأخذها بعد. ركع السجود نعم غير عن كل شيء غير ركع السجود إيه؟ نعم. وخص الركوع والسجود لأنهما أفضل هيئة. فالركوع أفضل هيئة من القيام والسجود أفضل منه. ولهذا نقول القيام فضل الركوع والسجود بذكره فإن ذكر القيام ما هو كلام الله عز وجل أفضل من كل شيء. وذكر التسبيح وذكر الركوع والسجود هو التسبيح والتسبيح هو أقل حرمة من القرآن. وإن كان التسبيح لا شك أنه تعظيم لله لكن مو مثل القرآن. فالله سبحانه وتعالى حكيم جعل لكل من أركان الصلاة ما يخصه. هذا اختصه بفضل ذكره وهذا اختصه بفضل هيئته. نعم. ونقول أن الرسول خص أوصاف الصلاة يعني مثلا الراكع ولا ساجد الا هو ولا خص صلاة يعني خص صلاة لا لان سجود التلاوة سجود بلا صلاة على كل ما يصلح. نعم. اتخذوا من مطاب من هنا تبيض كيف تبانية ولا تبيضية ثم ما يمكن لو اتخذنا مغادرة المصلى صلي فوق الحجر. نعم. قوله اتخذوا منه هذا لبيان الجنس بيانية يعني اتخذوا من هذا المقام. ويجوز أن تضمن معنى في أي اتخذوا في هذا المقام مكانا للصلاة. مكان المقام لغنى هو الحجر أصبح ما يمكن اتخذوا منه لأن اتخذوا منه وهم أنا عليه اتخذوا منه مكانا والرسول فسره بأنه يكون يصلي إلى جنبه. هذا يرجح هذا المناسك الحج على العموم يعني ما يسكر مقام إبراهيم على عمومه ما أقيمه في الحج هو الحقيقة كله له مرجح. أما تفسير النبي عليه الصلاة والسلام فلا شك أنه واضح أنه أراد هذا المقام. وإذا أردنا بالعموم يبيرد عليه استعمال الصلاة في اللغة. طيب يقول وطهر أن طهر بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا يعني واذكر. نعم. قلنا انطهر. نعم. غرف إبراهيم اللي بنى البيت. نعم. ولكن إسماعيل كان مساعدا له وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. لا قصدي يعني كيف يطهر شيء طاهر. هو اللي بنى البيت. ولا بنى. يمكن يأتي هذا البيت يجي نجاسة في أقدار فيطهر عنه.

نفس اللي خلقناه البارحة وش كأنه؟ لا شيء، كأنه لا شيء. نحن الآن في الوقت الذي نحن فيه، وأما ما مضى فكأنه لم يكن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام واصفنا الدنيا إنها مثل الراكب قال في ظل شجرة ثم قام وتركها. إنسان اطمأن له شوي تحت ظل الشجرة ثم ارتحل. هذه الدنيا كلها. ولذلك يجب علينا أن نتخذ من هذا الوقت القصير، أن نتخذ منه عملا كثيرا ينفعنا في الآخرة. والعمل اليسير واللاحم في الدنيا يثمر ثمرات كثيرة في الآخرة، يضاعف بعشرة أضعاف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. نعم، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. حسين، ما المراد بالتطهير هنا من الأوثان؟ يعني من الأوثان رجس، أو المراد من الأقدار والنجاسات؟ تشمل المعنى إيه؟ نعم، ما تقولون؟ نعم صحيح. طيب، قوله أن طهر، نجي على الإعراب والإعراب يا صالح. أن تفسيرية، لأنه جاء بعدها فعل أمر وسبقها فعل متضمن للقول دون كملوا دون حروف متضمن القول عهدنا، يعني قلنا، مثل أوحينا إليه أنس. فأنت السري، ما المراد بالإضافة في قوله بيتي؟ الرحمن بيتي الله. ما المراد بالإضافة؟ هذه الإضافة لأن الله يسكنه؟ لا، محل عبادة، محل التعظيم، إضافة التشريف. أضاف الله نفسه تشريفا لهم وتعظيما لهم. طيب، وهذا التشريف، هذه الإضافة أيضا كما أنها للتشريف، فهي أيضا فيها حث لإبراهيم وإسماعيل بتطهير هذا البيت، لأن الغضب نفسه، فتعظيمه من تعظيم الله سبحانه وتعالى. لماذا بدأ بالطائفين قبل المصلين يا سارة؟ بدأ بالأخص. طيب، كيف ذلك؟ الطواف خص من الوقوف. لماذا؟ خليفة؟ يعني هذا مختص في المسجد الحرام، لأنه ما يكون إلى المسجد الحرام. طيب، كم من؟ ثم الركوع؟ لا، عاكفين. ليش؟ وأنت بدأ بالأخص في العام. أخص من الاعتكاف، نعم، لكن لماذا قدم الاعتكاف على الركوع والسجود مع أن الركوع والسجود أفضل؟ خل انتهينا من الطواف. نعم، لأن الطائفين أحق من العاكفين. لا، أنا ما أسأل عن تقديم الطائفين، أبدا تقديم العاكفين. لماذا قدموا على الركوع والسجود مع أن الصلاة أفضل من الاعتكاف؟ لأنه اختصاص في المساجد، لأنه خاص في المساجد. طيب، الركع السجود لأنها أي الصلاة تصح في كل مكان، جعلت الأرض مسجدا وطهورا. طيب، لماذا؟ إنها في سياق المساجد، لكن العاكفين خاصة بالمساجد الجامعة.